أما بعد، فاتقوا الله أيها المؤمنون، اتقوا الله تعالى حق التقوى، فقد أمركم الله تعالى بذلك فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الناس، ما أكثر التغير في حياتكم! حياة الناس مليئة بالتغير، فليس في الدنيا ما لا يتغير، والتغير إما أن يكون إلى الأحسن فيسعد الإنسان ويسر، وإما أن يكون إلى الأسوأ فيشقى ويتعس. حتى الدين والإيمان فإنه لا ثبات فيه، بمعنى أنه لا يكون فيه الإنسان على حال واحدة، فهو إما في زيادة وإما في نقصان، إما في زيادة هدى وإيمان، وإما في نقصان ذلك فيلحق بأهل الخسران. مشروع الحياة أن يتزود الإنسان من الخير ما استطاع إلى ذلك سبيلا. مشروع العمر أن يسعى الإنسان في زيادة إيمانه وهداه، أن يداوم على الهدى وأن يلازم التقوى. أيها المؤمنون، إن المؤمنين يخافون على إيمانهم ودينهم أعظم من خوفهم على أموالهم وعلى دنياهم. إنهم يفزعون إلى الله ضارعين، يقولون: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ويدعون الله بالثبات في مواطن الطيش، في مواطن الفتن، في مواطن الانحراف: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. هكذا يظهر العبد افتقاره وأنه لا حول له ولا قوة. والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. إعلان تمام الافتقار إلى الله في كل صالحة، فإن الله يحب من عبده الافتقار. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، فأظهر الافتقار. لن تخرج مهما بلغت قوة وعلما وعبادة وصلاحا ومالا وجاها ونسبا، لن تخرج عن أن تكون فقيرا إلى الله. الناس يستوون أمام الله في هذه الحقيقة أنهم فقراء إلى الله. فالله وعد المؤمنين بالثبات، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فالإيمان والعمل الصالح هما ركيزتان يثبت بها الإنسان على الحق. يقول الإنسان: طيب بماذا أبدأ؟ ابدأ بما فرض الله عليك، فما تقرب أحد إلى الله تعالى بأحب إليه من الواجبات. التوحيد، لا إله إلا الله، حققه في قلبك فلا تلتفت إلى سواه. عظم الله بقلبك وأخلص له الحب، فلا يكن في قلبك مزاحم لحب الله جل في علاه. ثم بعد ذلك أقم الأعمال ما استطعت إلى ذلك سبيلا: صلاتك، صيامك، زكاتك، حجك، حقوق العباد، كل هذا مما يقوم به إيمانك ويتحقق به العمل الصالح الذي يثبت قدمك. لكن الذي يقصر في الواجبات ويوالي على نفسه السيئات، كيف يثبت قلبه؟ القلب سريع التأثر، كل معصية أو تقصير بترك واجب أو مخالفة أمر تترك في القلب أثرا. لذلك من أسباب الثبات التوقي لسيء العمل، أن تجتنب السيئات. السيئات مراتب ودرجات، لكن الجميع يشترك في أنه يؤثر على القلب. لا تظن أنك إذا جلست في مجلس تغتاب، أو تكلمت عن شخص بنميمة، أو قصرت في واجب، أو خنت أمانة، أو أكلت مالا محرما، أن ذلك لا يؤثر عليك. بعض الناس يقول: ما شفنا إلا العافية. هذا ميت القلب، وما لجرح بميت إيلامه. من أسباب ثبات المؤمن أن يتخفف من السيئات صغيرها وكبيرها. يا إخواني، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. الإيمان وين يروح؟ يقول أبو هريرة فيما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينزع الإيمان من قلب الإنسان في هذه الأحوال، الزاني وشارب الخمر والسارق، فيكون على رأسه كالظلة، يعني كالسحابة، إن شاء سلبه إياه وإن شاء رده إياه. إذن مخاطرة كبيرة. كذلك الإيمان لما يسحب من قلبك بسبب هذه المعاصي قد يرجع إليك وقد لا يرجع إليك، فأنت ابتداء تجنب، ثم إذا تورط الإنسان في شيء من ذلك فليحذر أن يستمر، بل يفزع مباشرة إلى التوبة والاستغفار. ربي إني أذنبت ذنبا فاغفره لي. فلا يزال العبد قريبا من الخير ما استغفر وتاب. كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. من أسباب الاستقامة على الحق والهدى أن يحرص المؤمن على الصحبة الصالحة الطيبة. الصحبة الصالحة الطيبة هي كل صحبة تقربك إلى الله، ليست بصورة ولا بشكل، كل صحبة تقربك إلى الله فاحرص عليها، وكل صحبة تبعدك عن الله فاعتزلها واجتنبها مهما كانت وكيفما كانت. الصحبة الصالحة تدل على الخير وتقرب إلى البر، كما قال صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل حامل المسك ونافخ الكير. فاحرص على الصحبة الطيبة، واعلم أن الصحبة الطيبة نجاة وثبات. حتى قال بعض السلف: إني أرى الرجل الصالح من إخواني فأعمل برؤيته شهرا، يعني أنتفع من رؤيتي له أن أستمر في العمل الصالح شهرا. النفوس تأنس بمن يعينها على الخير وتحب من يقويها، فإذا رأت عاملا صالحا كان ذلك عونا لها على الصلاح والاستقامة. أيها المؤمنون، إن من أسباب الثبات أن يصبر الإنسان عن المعاصي والسيئات، وأن يقبل على ما أمر الله تعالى صابرا. فالصبر ليس له نظير، الصبر أصل كل فضيلة ورأس كل خير وأساس كل بر، ولذلك أمر الله تعالى به وذكره في كتابه أكثر من 90 مرة، وقال صلى الله عليه وسلم: وما أعطي أحد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر. فالصبر به ينال الإنسان الخير. صبروا قليلا واستراحوا دائما يا عزة التوفيق للإنسان. وكل من سلك هذه الأسباب أدرك الثبات، فإن الثبات نتيجة لمقدمة، مقدمتها الأخذ بالأسباب من الإيمان والعمل الصالح واجتناب السيء وترك الظلم والدعاء والافتقار وما إلى ذلك مما تقدم عنده. فليبشر: تزول الجبال الراسيات وقلبه على العهد لا يلوي ولا يتغير. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا، ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.